القاهرة تقدم أكلتنا ما فيش زيها لا دلوقتي ولا زمان. ملوخية بالتقلية والبط في صينية والفراخ المخلية صواني ومحاشي وعصاير أشكال وألوان طول شهر رمضان. حذر فذر طبخين إيه؟ ملوخية. عصافير بطني في حالة حرب. كل ده على سفرة رمضان. سفرة رمضان. رمضان. سفرة رمضان مع منى خليل نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا، السفرة جاهزة اتفضلوا. ايه ومعانا النهارده دكتورة سارة سامي استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية. على طول بقى على المطبخ، تقولي لنا قائمة افطار اليوم ايه؟ هنفطر النهارده بقى شوربة عدس ومعاها كمان كوسة محشية. الله الله على شربة العدس في رمضان، ليها طعم تاني طبعا اكيد. مختلفة قوي. معلش كملي. شربة عدس وكوسة محشية. ايوة باللحمة المفرومة. ايوة هي بتبقى محببة جدا، وكمان مينفعش تبقى بالرز كده العادي. يعني لو رز بقى تبقى كمية الخضرة كتير قوي عشان تبقى طعمها ألطف، يعني افتكر كده. واللحمة تبقى مع الصاجة. طبعا مع الصاجة، مع بصل، مع كمية زيت نباتي قليلة. معنا سلطة الطحينة كمان. بالظبط ايوة معنا سلطة الطحينة وكمان موز باللبن والحلو بقى. ده العصير بتاعنا. بالظبط ده هناخده مع الفطار او بعد الفطار بساعتين تلاتة. والحلو عندنا مهلبية بالمكسرات. لا ما تقوليش بجد. هتعجبك. طبعا المهلبية من اكتر يعني المذاقات الحلوة اللي بتعمل على تهدئة المعدة على حد علمي. يعني هي اللبن طبعا والنشا بيساعدوا قوي على الموضوع ده، زائد كمان ان هي سعراتها الحراريه قليله جدا. هو الاكل مش دسم قوي النهارده. الكوسه المحشيه فديها تبقى حاجه يعني كمان. وفي المهلبيه. المهلبيه بعد الفطار بساعتين ثلاثه فحاجه ظريفه يعني، فما تقلقوش هتاكلوا كميه كويسه ومشبعه واكل لذيذ قوي كمان. تمام. اهم ما يميز الاكل هي فعلا المكونات او الطريقه الصحيه لطهي هذه الاطعمه. بالظبط. احنا قلنا الكوسه المحشية باللحمة المفرومة. طبعا اللحمة بيتم يعني ان احنا بنعصجها مع بصل وفلفل زي ما احنا حابين، او بصل بس اوكي مفيش مشكلة خالص. وبنشيل طبعا الاجزاء اللي جوه الكوسة ونبتدي نحط اللحم جوه الكوسة، والتسوية بتاعتها بتتم بشوربة او لحمة بعصر. بس ولا لحمة ومعها شوية رز؟ لا هي لحمة بس هتبقى بالنسبة لي. وبعدين ده الكوسة اصلا ما بتاخدش كميات كبيرة. فبالتالي كمية لحم مثلا لو نص كيلو هيقضي مثلا الافراد، لو احنا اربع او خمس افراد في الاسره هتبقى كفايه جدا. تمام. مع خضره ولا بتبقى كده عصاج بس؟ بدون خضره، هي هتبقى لحمه معصجه خالص من غير حاجه تانية. بيتم بقى تزويدها مثلا بصلصه طماطم خفيفه وبتتساب تستوي على نار هاديه خالص. ده بالنسبه لي هيكون يعني اكتر طريقه تسويه مناسبه بالنسبه لها. وسلطه الطحينه طبعا عارفين كلنا، معلقتين سلطه الطحينه وكمون ليمون شويه ميه صغيره وتتقلب كويس قوي. وكمان عصير موز باللبن، طبعا الموز باللبن كلنا بنحبه صغيرين وكبار، فهيبقى بالنسبه لي اضافه ظريفه جدا. وحط بقى نحل الموز باللبن بالعسل ولا بالسكر؟ الموز مش محتاج يتحلى، هو اوريدي فيه سكر كفايه. مش محتاجين نضيف عليه حاجه. وطبعا المهلبيه بالمكسرات معروفه، يعني ست البيت تبقى عارفه دايما العيار، تقدر ان هي تضيف معلقتين من النشا على النص كيلو من اللبن. والمكسرات على الوش طبعا نحرص قوي ان المكسرات تكون نيه بدون ما يبقى فيها تحميص او ملح. بنحط الخليط ده النشا مع اللبن على النار هاديه طبعا. على نار هاديه خالص لحد ما يبتدي يتقل الخليط ده. بس كده. بس من غير اي مشكله خالص. ما بنضيفش اي اضافات تانية بقى. نحط سكر. ممكن نحط كمان اضافه فانيليا بس بعد ما نطفي النار عشان يعني تبقى طعمها اقوى او النكهه بتاعتها اقوى شويه. والمكسرات في الاخر على الوش بعد ما بتبرد بقى المهلبيه هتكون ظريفه جدا. المكسرات احنا بنقصد بقى يعني حتى لو سوداني، السوداني جميل، سوداني، جوز هند، بندق، اي نوع سوداني، اي نوع مكسرات ما عنديش مشكله خالص مع اي نوع. ده السوداني محتواه الحقيقه من البروتين عالي جدا، اذهلني يعني كميه البروتين اللي جواه، فبالنسبه لي هيكون مناسب جدا جدا مفيش مشكله. بكره حلقه جديده من سفره رمضان مع منى خليل نسرين لطفي.